ومن قبل كانوا يسمون الأوس والخزرج. هذه القبيلة من العرب لما انفجر سد مأرب نزحوا من موضع السد كما ذكر الله تعالى لنا في كتابه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الآيات: انفجر السد، سد مأرب، واضطروا إلى أن ينزحوا من الموضع، فذهب جماعة منهم إلى العراق، وذهب جماعة منهم إلى الشام، الغساسنة والمناذرة، وأتى منهم من أتى إلى يثرب، وأقاموا بها، وجاء الله تعالى بالإسلام وهم بيثرب، يعني بالمدينة. وتسمية المدينة من قبل ما كانت معلومة، وإنما سميت المدينة بعد مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي قرية أو قرية أو موضع يسمى يثرب، لم تكن السكنة هنا، وإنما يثرب تطلق على موضع ناحية الجرف وتستمر إلى زغابة مجمع السيول، مرة تبع الملك اليمني، مر على يثرب، وهو الذي سمى الجرف جرفا، الجرف سماه يثرب، سماه تبع. والمقصود أن هذا الصنف من العرب قيل لهم الأوس والخزرج، ولما بايعوا رسول الله على الإسلام وبايعوا رسول الله على النصرة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم يدافعون عنه والتمسوا منه أن يهاجر إليهم بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هؤلاء من الأوس والخزرج قيل لهم الأنصار، أحبهم رسول الله وأحبوا رسول الله، أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ناصروه ولأنهم أووه ولأنهم بايعوه على أن يدافعوا عنه صلى الله عليه وسلم. ولا توجد قبيلة من قبائل العرب، لا قريش ولا غير قريش، أكرمهم الله تعالى بهذه الكرامة إلا هؤلاء الذين يسمون الأنصار. ولهذا قال صرمة ابن قيس وهو أنصاري ساعدي، قال أبياتا من الشعر أقرأها عليك إن شاء الله: وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يذهب إلى صرمة ابن قيس ليتلقى منه هذه الأبيات التي قالها صرمة ابن قيس، وصدق صرمة ابن قيس فيما قال. قال صرمة، واسمعوا ما قال صرمة وهو صادق، يقول: ثوى في قريش بضع عشرة حجة، يعني رسول الله توافي قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بعثه الله تعالى أقام بضعة عشر سنة، بعث على رأس الأربعين، وبقي ثلاث عشرة سنة بمكة يدعو، فلم يجد من يجيب إلا قلة قليلة أمثال بلال، صهيب الرومي، عمار بن ياسر أبوه ياسر، أما صناديد قريش فلم يؤمنوا به بل ناوؤوه العداء، وشاء الله جل وعلا أن يدخل في الإسلام جملة كأبي بكر رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، من أهل من القبائل العظماء الكبار ولكنهم قليل. فلما أكرم الله جل وعلا الأنصار بما أكرمهم به وهاجر النبي إليهم وآتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البقعة إلى هذا الموضع، أصبحت المدينة عاصمة الإسلام الأولى التي انطلق منها النور والضياء، والتي قال النبي فيها صلوات الله وسلامه عليه: أمرت بقرية تأكل القرى. أمرني الله جل وعلا أن أهاجر إلى قرية، هذه القرية تأكل القرى، بمعنى أنها هي التي تدخل القرى في الإسلام. وفعلا مكة من حسنات المدينة، ما دخلت في الإسلام، ما دخل في الإسلام أهل مكة قريش إلا في السنة الثامنة بعد مهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني بعدما أقام النبي بالمدينة ثماني أعوام. ولقي النبي عليه الصلاة والسلام من قريش ما لقي في حروب بدر والأحد والخندق وغيرها من الغزوات، وفي عام الحديبية في السنة الثامنة من الهجرة فتحت مكة وأصبحت مكة دار إسلام بعد طيبة الطيبة. فإذا جميع البلاد على وجه هذا الكوكب الأرضي ما دخل الإسلام فيه إلا بسبب أن الله جل وعلا أمر رسوله أن يأتي إلى هذه القرية التي هي طيبة الطيبة والتي انطلق منها الشعاع. ومن هنا عقد النبي صلى الله عليه وسلم ألوية الدعوة وألوية الجهاد في سبيل الله. فصرمة رضي الله تعالى عنه يقول: ثوى في قريش بضع عشرة حجة، يقول يذكر لو يلقى صديقا مواتيا ما لقي، نبذوه عادوه صلوات الله وسلامه عليه إلا هؤلاء القوم الذين هم الأوس والخزرج، هؤلاء بادروا وبايعوا وأراد الله تعالى لهم الإسلام بسبب أنهم سمعوا يهود يقولون أوشك ظهور نبي آخر الزمان. فعندما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى لا إله إلا الله بادروا بالإسلام رضوان الله تعالى عليهم، وأقام النبي بطيبة الطيبة منذ أن هاجر إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه، أقام بها عشر سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم ودفن بطيبة في حجرته في بيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. قال صرمة: ويعرض في أهل المواسم نفسه، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير مواتيا، ما رأى من يؤويه صلوات الله وسلامه عليه، ولم ير من يؤويه ويكون له صديقا صلى الله عليه وسلم، حتى أكرم الله تعالى هذه القبيلة من قبائل العرب بهذا الأمر. فلما أتانا واستقر به النوى صلى الله عليه وسلم لما أتانا إلى طيبة واستقر به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضية صلى الله عليه وسلم، وأصبح ما يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغية، وصدق صرمه. قالوا له صلى الله عليه وسلم: ندافع عنك ما ندافع عن أزرنا، أنت لو أتى إنسان يريد أن يظهر عورة المرء ألا يقاتل ويدافع؟ نحن ندافع عنك يا رسول الله ونذود عنك ونذب عنك كما نذود عن أزرنا وكما نذود ونذب عن نسائنا وعن صبياننا رضوان الله تعالى عليهم. ولذا قال: وأصبح ما يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغية. بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية نعادي الذي عاد من الناس كلهم، نعادي الذي عاد رسول الله من الناس كلهم. من يعاديه رسول الله؟ نحن أعداء له. يا سلام. نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المواتي. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام عاد حبيبا لنا مواتيا لنا، فإن هذا العدو، هذا الحبيب الذي عاداه رسول الله يعتبر عدوا لنا. ولذا قال سعد رضي الله عنه يوم بدر لما قال النبي صلى الله خرج وذهب إلى بدر وخطب رسول الله، قام أبو بكر، قام عمر، قام جماعة من الأنصار تكلموا، قام جماعة من المهاجرين تكلموا، أراد النبي أن يسمع من الأنصار، فقام سعد رضي الله تعالى عنه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ سر بنا يا رسول الله حيث شئت، والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، أنت امشي أينما تريد نحن معك. رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المواتي، ونعلم أن الله لا شيء غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. أقول صدق صرمة فيما قال، لذا أحبهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحبهم ووفى كما ستسمع إن شاء الله تعالى. استمر الإمام مسلم في ذكر الأحاديث التي تدل على فضائلهم، وذكر لنا حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعد ذلك: والذي نفسي بيده، إنكم، يعني يا معاشر الأنصار، لا حب الناس إلي، إنكم لا حب الناس إلي، إنكم لا حب الناس إلي. هذه المرأة الأنصارية ما ذكر العلماء والشراح من هي، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعلها تستفتيه أو تعرض عليه أمر، فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخلوة إما أن تحمل على أنها لما جاءت المرأة الأنصارية تنحى بها النبي جانبا، جاءت والناس مع رسول الله فتنحى بها جانبا وخلى بها وسمع مقالتها، وبعدما سمع النبي عليه الصلاة والسلام مقالتها قال لها: صلى الله عليه وسلم: إني إنكم لا أحب الناس إلي، بل الذي قال النبي: والذي نفسي بيده إنكم لا أحب الناس إلي، ثلاث مرات: والذي نفسي بيده إنكم لا أحب الناس إلي، والذي نفسي بيده إنكم لا أحب الناس إلي. وفى من رسول الله، وفى من رسول الله. أو أن الأمر يحمل على أنها امرأة محرم لسيد الخلق كأم سليم مثلا، أو أم حرام بنت ملحان امرأة أنصارية خالة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي لم يخل بها خلوة إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه الخلوة مبنية على قرابة، أو أن هذه الخلوة التي تحدث بها أنس رضي الله تعالى عنه ليست خلوة بمعنى الخلوة المعلومة، لأن النبي نهى أن يخلو الرجل بالمرأة إلا إذا كان معها ذو محرم. فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وقال: ولا تحجن المرأة إلا ومعها ذو محرم، وقال: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخلو بامرأة إلا ومعها ذو محرم. إذن هل يخلو النبي بها مع أن النبي معصوم؟ لو فعل النبي ذلك لا شك في رسول الله ولا يتهم رسول الله، لأن الله تعالى عصمه، ومع ذلك ما كان النبي يفعل ذلك، ما كان يخلو بالنساء إلا ويوجد مع النبي محرم. بل الذي ورد في الأحاديث والأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع النساء ما وضع يده على يد امرأة قط، لا يضع يده يصافح امرأة قط وهو رسول الله. لما؟ لئلا يحتج محتج بعد ذلك ويقول: إن النبي كان يبايع النساء باليد ولذا أنا أبايع النساء، هذه جارتي وهذه قريبتي وهذه ابنة خالتي وابنة عمي وهذه من جيراني وهذه زميلتي في العمل، يجوز لي أن أصافحها أو أنني أضمها أو أنني أضع فمي على كتفها وتضع هي فمها على كتفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صافح امرأة. النبي نهى عن ذلك، والنبي لا يخلو بامرأة قط وما خلا بامرأة قط، ولذا يحمل هذا الأمر على أنه إذا كانت الخلوة المقصودة فإن المعنى أنها محرم له صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام تنحى بها جانبا حتى يسمع ما عندها ويجيبها صلوات الله وسلامه عليه. وبعدما حصل ما حصل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر: والذي نفسي بيده. ونفس النبي بيد من؟ بيد الله. ولذا كان النبي يقسم كثيرا ما يقسم بها مثل هذا: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، وكان يقسم: الذي رفع السماء، والذي بسط الأرض، والذي فلق الحبة، والذي فلق النوى، كل ذلك هو الله، وليس في ذلك قسم بغير الله تعالى، لأن القسم بغير الله ليس مشروع، وإن فعله بعض العلماء اليوم. ومصيبتنا ما هي إلا من العلماء، المصيبة من العلماء بادئ ديبا. العامة يتبعون العلماء، فإذا سمعنا ورأينا عالما يحلف بغير الله والكعبة والقبة وحياتك وجدك وأمك وأبيك وراسك، ماذا يفعل العوام؟ العوام يتبعون العلماء، العالم يقول: أنا ما قصدت، وإنما هذه عادة جارية على ألسنة الناس. الجواب عن ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه فقال النبي لعمر: يا عمر لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال لعمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولذا لا يجوز لعالم ولا لجاهل، لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقسم بغير الله. ولا يمكن أن نجد حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله مطلقا، إلا ما يذكر من حديث الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعرابي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني سائلك ومشدد عليك، أسألك بالذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض، الله أرسلك؟ قال النبي: نعم. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الذي رفع السماء بالذي رفع السماء وبسط الأرض: هل أمرك الله تعالى أن تدعونا إلى 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال النبي: نعم. سأله عن الصيام، بعد ذلك ذهب الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. هذا حديث صحيح، أفلح وأبيه إن صدق، لكن يحمل هذا على أنه كان قبل النهي، ولكن بعدما نهى الرسول عن هذا الأمر لا يمكن بحال من الأحوال أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقد قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تحلفوا بآبائكم. فالمشرع المبين عن الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر في فضل الأنصار، وبالحقيقة هي أحاديث عدة تدور حول معنى حديث واحد. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنصار كرشي وعيبتي. الكرش معلوم، الكرش الذي يكون فيه الطعام في البطن، والعيبة الوعاء الذي يحمل فيه، يضع فيه المرء أمتعته ماله حاجته. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنصار جماعتي وخاصتي، إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس يكثرون، إن الناس سيكثرون ويقلون، يعني الأنصار، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. الأنصار هؤلاء كرشي جماعتي وعيبتي، وهؤلاء الذين نصروني، وهؤلاء هم خاصتي، هؤلاء خاصة الخاصة الذين آووني ونصروني. هذا وفاء من سيد الخلق واعتراف منه بالجميل الذي قام به هذا الحي من العرب. هؤلاء خاصتي، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت لك ليلة البارحة: الأنصار شعاري والناس دثاري. الأنصار شعاري والناس، بقية الناس، دثاري. الشعار الثوب الداخلي، ثوب الداخلي الذي ألبسه وأعتز به الأنصار. والناس دثار الثوب الآخر الذي يعلو على الشعار صلى الله على النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. ما اعتد بعشيرته وقبيلته واعتز بهم بعدما نصر الله تعالى الدين، وإنما راعى النبي صلى الله عليه وسلم الجميل العظيم الذي قام به هذا الحي من العرب وهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم وقفوا موقف عظيم. الدنيا كلها رمتهم بسهم واحدة، الدنيا من العرب عادوا الأنصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم آووا رسول الله، نصروا رسول الله. ولهذا كادت قريش لسيد الخلق في السنة الثالثة الرابعة أو الخامسة بعد الهجرة، بعدما فشلوا في بدر وفشلوا في أحد، قلبوا الأحباش وخرج العظماء وأتوا إلى طيبة واتفقوا مع يهود بني قريظة واتفقوا مع بعض قبائل العرب بني غفار بني أسلم بني أسد على أننا نأتي إلى طيبة، وإذا ما أتينا إلى طيبة نريد أن نمحو ذكر محمد ونكون خصوما له وللأنصار الذين آووا. لما اشتد الخط وعظم الأمر وأحاط بالمدينة العدو، اليهود يهود بني قريظة من ناحية الجنوب إلى الشرق، بنو أسد بنو غطفان أتوا ونزلوا بالجرف، قريش الأحابيش وبعض قبائل العرب في الطريق أتوا معهم ونزلوا بالجرف، وإذا بالنبي قد أقام الخندق، ما استطاعوا أن يتوصلوا إلى طيبة وأن يرموا النبي ومن معه رمية رجل واحد، ما استطاعوا. بدأ النبي يفكر في طريقة، هذه الطريقة يسلم بها أصحابه، وضعوا النساء في الحصون في الآطام، أطم حسان بن ثابت وغيره من الآطام، وأطم حسان بن ثابت كان موجودا بالمدينة إلى عهد قريب إلى أن صارت التوسعة التي وقعت في ناحية أوتيل المدني، وأطم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان في هذه الناحية، وبنو ساعدة كانوا في هذه الناحية. المقصود فكر النبي في طريقة، دعا سعد بن عبادة سيد الخزرج، ودعا سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، يشاورهما: أنا أبدي لكم رأي، ثمار المدينة في هذا العام نعطيها غفار ونعطيها بني أسد حتى ينصرفوا ولا يكونون مع قريش، وفي هذا مصلحة لنا وسياسة شرعية، نردهم بهذا العمل، فما رأيكم؟ فقال له السعدان: يا رسول الله، ما معنى الكلام؟ لقد كنا في جاهلية ونحن على شرك، فوالله الذي لا إله إلا هو ما كانوا يأخذون ثمرة واحدة إلا بحقها، فهل بعد الإسلام وقد أكرمنا الله تعالى بالإسلام نعطيهم ثمار المدينة؟ لا والله يا رسول الله، لا تعطيهم، لا يستحقون بعد ذلك، لا يسمع العرب بأننا فعلنا ذلك، نحن قلة قليلة وضعفاء والله ليس معنا عندما كنا في الجاهلية، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بعدما عزنا الله تعالى بالإسلام ننزل إلى هذا الأمر؟ لا والله يا رسول الله. فوافقهم رسول الله على ذلك، وأكرم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بسياسة رجل واحد دخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه، فأمره النبي أن يثبط في القوم، فذهب إلى يهود بني قريظة وأدخل في قلوبهم الخوف وتكلم بما تكلم به، حتى إن بني قريظة شكوا في أمر الجاهلية قريش، وذهب إلى قريش وأخبرهم خبر، هذا الخبر جعل قريش أيضا لا تثق في يهود بني قريظة. في هذه الحال جاء النصر من الله، بعث الله ريح شديدة كفأت الخدور، قلعت الخيام، لأن الله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لينصرن الله من ينصره. النصر ليس بكثرة العدد ولا بكثرة العدة، وإنما النصر من عند الله، والله جل وعلا يعز من أعزه. ذابت قريش وولوا الأدبار. والمقصود من هذا الكلام أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أحب هؤلاء القوم واعترف بجميلهم صلى الله عليه وسلم، ومن الذي يعترف ويفي إذا لم يعترف رسول الله ولم يفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي يعلم الوفاء ويعلم الاعتراف بالجميل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا أوصى بهم خيرا وقال عليه الصلاة والسلام إن الناس سيكثرون، إن الناس سيكثرون ويقلون، يعني أن الأنصار يقلون، وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلت لكم قبل البارحة أننا لو نظرنا إلى مجتمع المدينة اليوم لا نبعد، كم من دور الأنصار بالمدينة؟ ما عدد دور الأنصار بمعنى قبائل الأنصار الموجودة بالمدينة؟ قلة قليلة، قلت لا تبلغ أصابع اليد الواحدة. ألف العلامة عبد الرحمن ابن زكريا الأنصاري وهو من علماء القرن الثاني عشر، ألف كتاب سماه تحفة الأحباب في معرفة من سكن المدينة من إلى نهاية القافية، كتاب معلوم منذ القرن الثاني عشر. بيتوتات المدينة تعرض لها وذكرها، بيت آل فلان، بيت آل فلان، بيت آل فلان إلى غير ذلك، وذكر بيوت الأنصار في ذلك الوقت، ذكر بيت آل بركات، وآل بركات موجودون إلى اليوم، وذكر أن بيت أبي الجود يقولون إنهم أنصار، وبيت أبي الجود موجود إلى اليوم، والناس أمناء في أنسابهم. لا نتهم أحدا بنسب، إذا قال أنا نسبي كذا وقبيلتي كذا وحيي كذا قلنا ما قال، لا نتهم أحد في نسبه، لأن من انتمى إلى غير أبيه وانتسب إلى غير مواليه الله جل وعلا سيجازي. فآل أبي الجود وآل أبي الفضل وآل البالي، آل بركات، آل أبي الجود، آل بافضل، آل البالي، آل أبي الفضل أنا لا أعرفهم، آل أبي الجود موجودون، آل البالي موجودون ولهم أنسابهم ولهم قرميتهم. معنى القرمية بمعنى لهم ما يدل نسبتهم إلى الأنصار، وقرمية للأشراف الذين يعودون إلى الحسن بن علي أو الحسين بن علي إلى غير ذلك. إذن صدق رسول الله فيما قال: الناس يكثرون والأنصار يقلون. الأنصار يقلون. قل أن تسمع اليوم من يقول في طيبة طيبة إنني أنصاري إلا هذا البيت، البيت الذي ذكرت لك. نعم يوجد بمصر أنصار، بل يوجد بإفريقيا أنصار، يوجد بمالي أنصار، لا تزال أنسابهم معلومة. منهم علامة المدينة الشيخ محمد الطيب الأنصاري التنبكتي رحمة الله تعالى عليه، وهو شيخ شيوخ علماء المدينة، توفي عام 1363 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان درسه في هذا الموضع، وهو شيخ المشايخ وعالم العلماء من تلامذته الشيخ محمد الحركان الخربوش، محمد ثاني، عبد المجيد حسن، وغيرهم وغيرهم كثير رحمة الله تعالى عليه، وأنسابه وأقرباؤه وجماعته موجودون إلى اليوم ينتمون إلى الأنصار. منهم الشيخ حماد بن محمد الأنصاري المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فالأنصار موجودون على وجه الأرض، ولكنهم قلة قليلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويوصي النبي بالأنصار خير، ويقول للأمة: اقبلوا من محسنهم، اقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. اقبلوا من محسنهم، من أحسن منهم اقبلوا منه، ومن أساء منهم اعفوا عنه. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار. علينا أن ننفذ هذه الوصية التي ذكرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسترى أو تسمع قريبا إن شاء الله ما كان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يصنع بالأنصار. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه سافر مع رجل أنصاري من أنصار رسول الله، فكان يجله ويحترمه. وجرير بن عبد الله رجل عظيم من بني مالك، سر النبي بمقدمه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جرير بن عبد الله من بقايا ملوك العرب، وأخبر النبي بمقدمه قبل أن يأتي. وجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضحك، يبدي أسنانه فرحا بي صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله البجلي سافر مع رجل من الأنصار، فكان يخدم جرير الأنصاري، فقال له الأنصاري: يا جرير لا تصنع ذلك. قال: لا والله، إنني رأيت الأنصار كانوا يعملون لرسول الله عمل، أنا أعمل هذا العمل لهم، لأنهم كانوا يعملون لرسول الله كيت وكيت. هذه أمور يا إخوان يجب علينا أن نحييها، يجب علينا أن نعلمها، يجب علينا أن نعطي كل ذي حق حق. الإسلام إسلام آداب، إسلام مثل، إسلام أخلاق، إسلام بلا إخلاق لا يجدي. الإسلام دين الإيثار، الإسلام دين الإيثار، الإسلام دين الفضائل، الإسلام دين المكارم، الإسلام دين الخير، الإسلام دين الفضل، الإسلام دين النبل. فإذا لم يوجد فينا فضل ولا نبل ولا خير ولا إيثار، فعلى الدنيا السلام. وما برز أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا باختفائهم آثار رسول الله، إلا بإظهارهم هذه المثل، هذه الأخلاق، هذه الفضائل التي تلقوها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا أقول نصيحة لله ولرسول الله، يجب علينا أولا بادئ ذي بدء أن نعلم ما هي الآداب التي أدب النبي عليه الصلاة والسلام بها هذه الأمة حتى نقتفي بها وحتى نعمل بها وحتى نوثر غيرنا على أنفسنا. أنا لا ينبغي لي أن أكون أناني، أنا لا أريد إلا نفسي، لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه تعاليم من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كنت لا أحسن إلا على من عرفت، لا أعمل الخير إلا مع من كان من عشيرتي وقبيلتي، لا أقري لا أضيف إلا من كان مني وأنا منه، إذا لا خير في. أنا لا أحسن إلا على من أعرف، ومن أعرف يحسن إلي، إذا تبادل. لكن لا، عندما يكون الإحسان إلى من عرفت ومن لم تعرف، السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستمر مع فضائل الأنصار، وما أكثر فضائل الأنصار. ذكر الإمام مسلم أحاديث أبي أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الأول عن أبي أسيد، واسمه مالك ابن ربيعة الساعدي وليس الصاعدي. الصاعدي من قبائل حرب، ولكن الساعدي قبيلة أخرى، بني ساعدة. أبو أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على أن هؤلاء القوم لا يكذبون على رسول الله ولا يريدون أن يرتفعوا إلى موضع لم يضعهم فيه رسول الله. أبو سيد الساعدي شهد بدر، شهد أحد، شهد الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى من القدماء في الإسلام رضي الله تعالى عنه، وهو من الأنصار من الخزرج رضي الله عنه. كبر حتى عمي ومات رضي الله تعالى عنه وله من العمر 70 أو أكثر أو ما إلى ذلك، سأتكلم عليه إن شاء الله، وإنما أريد أن تعلم الحديث. أبو أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار، خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو ساعدة. أبو سيد ساعدي، لكن لما سمع النبي يقول هذا الأمر قدم النبي بني النجار، وقدم النبي بني عبد الأشهل، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بني الحارث ابن الخزرج على قبيلته وعلى عشيرته. فما كان من أبي أسيد إلا أن يذكر ما ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وماذا ذكر النبي؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن دور الأنصار، قبائل الأنصار، قبائل كثيرة، بنو عدي، بنو عمرو بن عوف، بنو سالم بن عوف، بني خضرة، بني من الخزرج، من الأوس، كثر، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم من فضله الله. والذين فضلهم الله إنما فضلهم رسول الله بحسب ما قاموا به من نصرة الإسلام، وما قاموا به من عمل الخير الذي وفقهم الله تعالى فيه لرفعة شأن هذا الدين، لا لأرومتهم لا لدمائهم، كلهم عرب، الدم واحد، الناس من جهة التمثال أكفاء، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ولكن التفاضل إنما يكون بتقوى الله. فتفضيل النبي هذه القبائل، هذه الأحياء، نظرا إلى الأسبقية وإلى الأعمال الخيرة التي قاموا بها قبل بقية القبائل. من هي هذه الأحياء؟ بنو النجار أخوال رسول الله. ومن بني النجار سعد بن عبادة وغيره وغيرهم كثير. ثم يا ليتنا نقرأ، يا ليتنا نشتغل بالقراءة التي تحيي قلوبنا والتي تذكرنا بهؤلاء الأسلاف، بهؤلاء الذين أكرمهم الله بما أكرمهم به، ليس بمال ولا بجاه ولا بحسب ولا بنسب، وإنما أكرمهم الله تبارك وتعالى بالتقوى، ولذا خلد التاريخ ذكرهم وأبقى الله تعالى آثارهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بنو النجار وهم قبائل، بنو عبد الأشهل ومنهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبنو النجار قبائل، منهم من يسكن ناحية قباء، ومنهم من يسكن ناحية بضاعة شمالي المسجد، بنو عبد الأشهل يسكنون طرف الحرة الشرقية، منهم سعد بن معاذ هذا الرجل القرم الكبير العظيم الذي رمي بسهم في يوم الخندق وضرب النبي له قبة في هذا المسجد ليعوده النبي من قريب، يخرج النبي من حجرته ويأتي ليسلم على سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي حكمه النبي عليه الصلاة والسلام في يهود بني قريظة، فحكم رضي الله تعالى عنه في يهود بني قريظة بأن يقتل الرجال، أوتي به على حمار من هذا المسجد إلى حاجزة إلى ناحية صالة مرحبة، وكان النبي نازلا في دار امرأة من الأنصار بقرب بستان تسمى حاجزة، والبستان موجود إلى اليوم حاجزة. أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي هنالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد حكم في يهود بني قريظة. قال: حكمي يا رسول الله نافذ، حتى على من ها هنا، يعني حتى عليك أنت ومن معك؟ قال النبي: نعم. فحكم بأن يقتل الرجال ويستحيى النساء والصبيان، فقتل جميع الرجال، من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، يؤتى بالرجل إذا أنبت الشعر ظهر على عانته أصبح بالغ، أصبح رجل، من علامات البلوغ أن يظهر الشعر على عانة الرجل، فمتى ما ظهر الشعر كان بالغا، تجري عليه أمور الإسلام، إن سرق قطعت يده، إن زنى جلد، إن ارتكب أمر محرم حد من الحدود أقيم عليه بعدما بلغ 15 من العمر. إن ترك الصلاة يؤتى به، صلي لا أصلي بعدما بلغ 15 من العمر لا تصلي كافر، تضرب عنقه. إذا جاء وقت الصلاة الآخر، من علامات البلوغ ظهور الشعر على العانة، وللمرأة إما ظهور الشعر على العانة أو الحيض، إذا حاضت هي بالغ، ولو كان عمرها 9 سنوات 10 سنوات ما دام الدورة الدموية تظهر عليها دل على أنها بالغة. منهم محمد بن كعب بن القرظي رضي الله تعالى عنه قال: أتي بي وكنت ممن لم ينبت، ما ظهر الشعر على عانتي فخلي سبيلي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما البقية فحفرت لهم أخاديد بسوق المدينة حفر، وقتلوا جميعا في هذا الموضع، ولم ينبس يهود تيماء ولا يهود أذرعات ولا يهود أي موضع ببنت شفة. لما؟ لأن القول قول حق صدق لا يتكلم أحد. أما أجناهم عمر من تيماء وأمر بأن اليهود يخرجون من تيماء بجرة قلم وبكلمة واحدة سمعها عمر رضي الله تعالى عنه إبان خلافته. عمر سمع أن النبي قال: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، وما كان عمر سمع هذه الكلمة من قبل. من الذي قال هذا الكلام؟ قالوا: عبد الرحمن بن عوف. ادعوا لي عبد الرحمن بن عوف، تعال يا عبد الرحمن، أنت سمعت رسول الله يقول كيت وكيت لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب؟ قال: نعم أنا سمعت رسول الله يقول ذلك. فكتب عمر إلى يهود خيبر: ابرحوا، لا نريد بقاءكم بعد اليوم. أتوا إلى عمر بن الخطاب يحتجون بأن النبي صالحنا وأن النبي أبقانا، وبيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد بأننا نبقى. قال: أروني العقد. نظر إلى العقد وإذا بالنبي كتب: نقركم فيها ما شئنا. قال عمر: نحن لا نشاء بعد اليوم بقاءكم. هيا خرجت يهود، لا مجلس أمن ولا مجلس ظلم، لأنهم صادقون مع الله. إذا كان الصدق مع الله كان الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما إذا غيرنا وبدلنا وعملنا ما يعمل اليهود، نحن ندعي أننا مسلمون ونعمل ما يعمل اليهود، عليهم لعائن الله، كذب، سرقة، احتيال، زنا، خمر، ترك صلاة، ترك صيام، ترك شرائع الله تبارك وتعالى، أيبالي الله تعالى بنا؟ لا يبالي الله تعالى بنا. اليهود أبناء الأنبياء، أحفاد لإبراهيم، ولكن ضرب الله عليهم الذلة والصغار وجعلهم الله تعالى قردة وخنازير لأنهم نأوا عن الله تعالى. فكذلك نحن إذا نأينا عن الله، إذا ابتعدنا عن الله، الله جل وعلا لا يبالي بنا. ولذا قال الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المعنى أنكم أنتم يا أمة محمد الذين بعث الله تعالى إليكم هذا الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إذا عصيتموه يأخذكم الله أخذا وبيلا، لا يبالي الله تعالى بكم، إنما يبالي الله تعالى بالمتقين من عباده، لا إله إلا هو. المقصود سعد ابن معاذ من بني عبد الأشهل، وقبائل الأوس كثيرة وشهيرة. ثم بنو الحارث ابن الخزرج، منهم عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه إلى خيبر ليخرس الثمرة إذا كان الصيف وظهرت الثمرة، بعث النبي عبد الله بن رواحة ليخرس، يمر على الحدائق هذه فيها كذا وهذه فيها كذا وهذا فيها كذا، لكم كذا ولنا كذا. وتارة كان يبعث سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مرة بعث سواد بن غزية فذهب سواد بن غزية وخرس وأتى بتمر جنيب، تمر جنيب يعني جيد. فقال النبي لسواد بن غزية: أكل تمر خيبر هكذا؟ تمر خيبر كله جنيب جيد طيب؟ قال: لا يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين، نشتري صاع جنيب جيد ونعطي جمع رديء، الجمع اللون، نعطي لون وناخذ هذا النوع الجيد، صاع بصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تفعلوا ذلك، لا يباع التمر بالتمر متفاضل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والملح بالملح يدا بيد، إلى آخر ما سيذكره غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.